الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، كتب الله عز وجل الموت على كل نفس. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت. ويقول الله عز وجل: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وجعل الله عز وجل الموت ابتلاء وتمحيصا واختبارا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وإن لحظة الموت عباد الله وساعة الموت من أعظم ساعات العمر، إن لم تكن أعظمها، لأنها ساعة الخاتمة التي يختم بها عمل العبد والأعمال بالخواتيم. معاشر المسلمين، كما جاء في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم. وعند ابن حبان في صحيحه من حديث معاوية رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم، والأعمال كالوعاء، إن طاب أعلاه طاب أسفله، وإن خبوث أعلاه خبوث أسفله. وإن العبد عباد الله قد يختم له بالخاتمة الحسنة، وقد يختم له بخاتمة السوء عياذا بالله. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، والذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ويفسره ما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. أيها المسلمون عباد الله، إن ساعة الموت ساعة عظيمة، هي أعظم ساعات العمر، فكان لزاماً على كل عبد أن يكون فيها من السعداء، وأن يختم له بما يرضى الله عز وجل عنه، وتسمى بالخاتمة الحسنة. واعلموا عباد الله أن للخاتمة الحسنة علامات تدل عليها، فمن تلك العلامات عباد الله أن يختم للمسلم بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. فقد روى الحاكم في مستدركه بإسناد حسن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولهذا على من حضر الميت أن يلقنه كلمة التوحيد، لما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ومن علامات حسن الخاتمة عباد الله أن المؤمن يموت بعرق الجبين، لما رواه أبو داود والترمذي وأحمد من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يموت المؤمن بعرق الجبين. قال أهل العلم في تفسيره كما قاله السندي عليه رحمة الله: وذلك أن العبد قد يوافيه الموت ولا زالت عليه بقايا ذنوب، فيشدد عليه عند موته حتى يعرق جبينه لينقى من ذنوبه. وإن من علامات حسن الخاتمة أن يموت العبد يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، لما رواه أحمد وغيره من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. ومن علامات حسن الخاتمة عباد الله أن يموت المرء في ساحة القتال جهاداً في سبيل الله عز وجل. يقول الله عز وجل في ذلك: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وجاء في مسند الإمام أحمد عليه رحمة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للشهيد عند الله ست خصال يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويجار من فتنة القبر، ويؤمن من الفزع الأكبر، ويزوج من الحور العين، ويغفر لسبعين إنسانا من أقاربه. وإن من علامات حسن الخاتمة عباد الله أن يبتلى العبد بمرض الطاعون فيكون سببا لوفاته. والطاعون هو داء ورمي كما قال أهل اللغة، ويدل على ذلك ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم. وإن من علامات حسن الخاتمة عباد الله أن يموت العبد مبطونا، أن يموت بسبب مرض في بطنه، ويدل على ذلك عباد الله ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث سليمان بن صرد وخالد بن عرفطة بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتله بطنه فلن يعذب في قبره، فلن يعذب في قبره. هذا يدل عباد الله أن الموت بسبب مرض البطن علامة من علامات حسن الخاتمة. ومن علامات حسن الخاتمة أن يموت الإنسان غرقاً أو بسبب الهدم، فإن ذلك شهادة. لما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، ورزقنا وإياكم حسن الخاتمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. من علامات حسن الخاتمة عباد الله أن تموت المرأة في نفاسها مع ولدها، كما جاء عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشهداء وقال: والمرأة تموت بولدها جمعا يجرها ولدها بسرره إلى الجنة، بسرره أي بسرته التي لم تنقطع بعد، فهي من علامات حسن الخاتمة عباد الله. ومن علامات حسن الخاتمة أن يموت الإنسان بمرض ذات الجنب أو يموت الإنسان حرقا، فإن ذات الجنب هي مرض يصيب الإنسان في جنبه فتحدث له قروح ثم تنفجر تلك القروح في داخله، فهذا من علامات حسن الخاتمة لما رواه أحمد والدارمي وغيرهم من حديث جابر بن عتيك رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: الشهداء سبعة، الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله. وذكر منهم: المطعون شهيد، والمبطون شهيد، والغرق شهيد، والحرق شهيد، وصاحب الهدم شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمرأة تموت بولدها جمعاء شهيدة، وهو مخرج في موطأ الإمام مالك عليه رحمة الله. ومن علامات الشهادة عباد الله أن يموت الإنسان بمرض السل، عافانا الله وإياكم، لما رواه الطبراني في الأوسط من حديث سلمان رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: السل شهادة. ومن علامات حسن الخاتمة عباد الله أن يموت الإنسان مدافعًا عن ماله، مدافعًا عن ماله، فإنه إذا مات والحالة هذه لمن أراد غصب ماله فهو شهيد بإذن الله عز وجل. ويدل على ذلك ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. ومن علامات حسن الخاتمة عباد الله أن يموت الإنسان دون نفسه أو دون دمه أو دون أهله أو دون دينه. ويدل على ذلك ما رواه النسائي والترمذي وأبو داود من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. ومن علامات حسن الخاتمة عباد الله أن يوفق المرء قبل موته لعمل صالح يعمل به ثم يموت على ذلك. ويدل على ذلك ما رواه أحمد والنسائي وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا استعمله قبل أن يموت. قالوا: وكيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. وروى الطبراني من حديث أبي أمامة وهو في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا طهره قبل موته. قال: وما طهور العبد يا رسول الله؟ قال: عمل صالح يلهمه إياه ثم يقبضه عليه. فهذا من علامات حسن الخاتمة. ومن علامات حسن الخاتمة أن يموت المرء في غير موطن مولده، فإن ذلك من علامات حسن الخاتمة لما رواه النسائي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل مات في المدينة ثم قال: ليته مات في غير موطن مولده. قالوا: ولم ذلك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا مات في غير موطن مولده قيس له من موطن مولده إلى منقطع أثره إلى الجنة. ومعنى منقطع أثره أي نهاية خطواته إلى الجنة، يقاس من مولده إلى موطن وفاته ثم يعطى بها في الجنة. نسأل الله عز وجل لنا وإياكم حسن الخاتمة. فعلينا معاشر المسلمين أن نسعى لهذه الساعة العظيمة، أن نعمل فيها من الصالحات لنموت على حسن خاتمة ولنموت على حسن حال. فإن هذه الساعة إن ضاعت منك أيها المسلم خسرت الدنيا والآخرة. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله لنا ولكم حسن الختام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.